فيما خلقت له. قال الله جل وعلا: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وأخبر أن الذين ينتفعون بآياته هم ذوو العقول والفهوم السليمة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لذوي العقول المستقيمة وذوي الفهوم السليمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون أي بعقولهم في خلق السماوات والأرض أي في آيات الله في هذا الكون وهي آياته الكونية. ربنا ما خلقنا هذا باطلا، ربنا ما خلقنا هذا باطلا، وإنما خلقته لغاية عظيمة ولعزمة جليلة. سبحانك، سبحانك أن تخلق هذا الخلق عبثا أو أن تتركه سدى. سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله جل وعلا داعيا خلقه الى التدبر في اياته الكونيه: انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون عن الله جل وعلا خطابا، وتفهمون الغايه من خلقكم، وتعملون بما امركم الله رب العالمين به. وانكر الله سبحانه وتعالى على من لم يستعمل عقله في الفوز بالسعادة والنجاة من العذاب، فقال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأخبر أن أهل النار الذين هم أهلها هم الذين لم يستعملوا عقولهم في فهم مراد الله رب العالمين والعمل به، فقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وأخبر أن شر الدواب الذين لا يعقلون، فقال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وأخبر أن أهل النار وهم فيها يندمون أشد الندم أن لم يستعملوا عقولهم فيما خلقت لأجله، فقال جل وعلا حكيم عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يندمون على عدم استعمال عقولهم التي أنعم الله رب العالمين بها عليهم فيما خلقت له، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. العقل نعمة عظيمة من نعم الله رب العالمين، والشيء كلما عظم وازدادت قيمته كثرت أسماؤه. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى سمى العقل في القرآن العظيم بأسماء كثيرة، فسماه قلبا، سماه قلبا باثنتين وثلاثين ومائة موضع موضعا من كتابه. يسمي الله جل وعلا العقل قلب لأن القلب في العقل، وإن كان له تعلق بالدماغ لكن الصحيح أن القلب في العقل بدليل قول الله أن العقل في القلب بدليل قول الله جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض اللب سماه الله رب العالمين لبا، واللب خلاصة الشيء. اللب هو خلاصة الشيء. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يفهم عن الله جل وعلا أمراده وينتفع بآياته ذو العقول السليمة. وسمى الله رب العالمين العبد أيضا هجرة، في ذلك قسم لذي حجر، والعقل حجر لأنه يحجر على تصرفات الإنسان، لأنه يحجر على أفعاله ويضيق عليه في أفعاله بحسب ما أمره الله رب العالمين. وكذلك سماه الله رب العالمين لهية، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، والنهى جمع لهية، وإنما سمي العقل لهية لأنه ينهى العبد عن فعل القبيح، ولأنه ينتهي به عند فعل الحسن. وكذلك سمى الله رب العالمين العقل الفؤاد، فالعقل هو الفؤاد. فأكد الله رب العالمين من أسماء العقل في كتابه لعظمته ولعظيم الانتفاع به ولعظم ضده وشأنه في حصول سعادة العبد في الدنيا والآخرة. ولما كان العقل بهذه المنزلة العظيمة، ولما كان العقل بهذا القدر الجليل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل له هاديا، جعل له مرشدا في الحياة، يأخذ بناصيته إلى كل خير، وينهاه عن كل شر، يبتعد به عن الخرافات والأوهام والضلال. لما كان العقل بهذه المنزلة جعل مناط التحريم، فإذا أخذ الله العقل أسقط التكاليف عن العبد. لما كان العقل كذلك جعل الله رب العالمين في طريقه إلى الله هاديا ومرشدا، ألا وهو الوحي، ألا وهو نور من نور الله، وروح من الله، وعلم من علم الله رب العالمين، جعله هاديا للعقل يصحبه في طريقه إلى الله رب العالمين ويرشده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالوحي روح من أمر الله سبحانه وتعالى، يخرج بالعقل من الموت إلى الحياة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الرواية إلى الرشاد. قال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. صاحب الوحي العقل الذي يهتدي بنور الوحي يمشي في نور من نور الله سبحانه وتعالى، والذي يعرض عن الوحي في ظلام وظلمات إلى أن يمن الله رب العالمين عليه وأن يهديه بنور وحيه سبحانه وتعالى. الوحي يدعو العقل إلى التفكر الصحيح في هذا الكون، وإلى النظر في آيات الله رب العالمين، يحرسه من الشيطان وحزبه، ومن اتباع الهوى. فالوحي مع العقل بمنزلة الشمس أو الضوء مع العين، فالعقل هو العين، والوحي هو الشمس أو الضوء. فكما أنه لا يمكن للعين أن تنتفع بما طبع فيها من بصر إلا بضوء وإلا بطلوع الشمس عليها، فكذلك العقل لا ينتفع بما طبع فيه من عقل وبما جعل فيه من لب إلا بنور الوحي. فالعقل عقلان، عقل مطبوع وعقل أشرقت شمس الوحي على العقل انتفع واهتدى، وإذا لم تشرق شمس الوحي على العقل ضل، فماذا تنتفع العين ببصرها إلا مع الضوء؟ قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وشبيه بهذا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو حبان وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جل وعلا خلق خلقه في ظلمة، إن الله جل وعلا خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من هذا النور يومئذ اهتدى ومن أخره ضل. فأثر هذا النور، هذا النور في حياتنا هو وحي الله رب العالمين. فالوحي هو هادي العقل إلى السعادة الأبدية والفوز بالنعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم. لكن كيف ينتفع العقل بالوحي؟ كيف يحصل العقل الانتفاع بالوحي؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله رب العالمين بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إذا كان وحي الله رب العالمين بهذه المنزلة من العقل، فكيف ينتفع العقل بالوحي؟ ينتفع العقل بالوحي بأن يستغني به. جعله الله رب العالمين، أي جعل الله الوحي غناء للعقل. فإذا تغنى العقل بالوحي استنار واهتدى. وكيف يستغني به؟ وكيف يتغنى به؟ يتغنى به بجميع أنواع الغناء. يقول الوحي صاحبا له في الدنيا هاديا له صاحبا له. يقال لصاحب القرآن اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وصاحبه ملازم لصاحبه لا يمل منه، يستغني به، يستمعه من غيره. وفرق بين يسمعه ويستمع إليه، فالاستماع مقصود، أما السماع عارض. يستمع إليه، أي يتعبد إلى الله بالاستماع إليه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأبصروا، لا أن يجعل القرآن اصطباحا بين يدي النهار. يجعله الشاب اصطباحا بين يدي النهار، يقرأ آيتين أو ثلاث ثم يستبدله بكلام عدو، ويسمع مزمار الشيطان وينشره ويسمعه غيره طيلة النهار. بل إن الذي يعلم قدر الوحي في حياته لا يحصره، لا يتعلم إلا أن يحبه وأن يكره كلام الشيطان، يستمع ويتلوه يقرأه فيستمع من غيره ويتلوه هو بنفسه. يقول له: ورد يومي من هذا الوحي، من هذا الهادي، يقرأ منه وردا يوميا. وكذلك ينظر في المصحف، فإنه كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: النظر في المصحف عباده، النظر في المصحف عباده، يطيل من قلبه عن بشرا تبشيرا. يعرف مراد الله به هو إنابة من الله إليه ومنهج من الله أنت مأمور بالسير عليه، ولن يحصل لك ذلك إلا بمعرفة معاني كلماته وآياته تقرأ في تفسيره. وأقل ما يجب من ذلك أن تعرف تفسير ما تصلي به، أن تعرف تفسير قصار السور أو قصار المفصل التي تصلي بها، لأنك تخاطب الله بها وتناجي الله بها. تقول له قل أعوذ برب الفلق، أعوذ بك يا الله يا رب الفلق. فما هو الفلق؟ فإذا لا كنت لا تدري ما الفلق فإنك تكلم الله وتناجيه وتذكره بكلام لا تفقه معناه، وهو مطلع على كفي صوتك ويعلم أنك تناجيه بكلام لا تعرفه. تقرأ في تفسير، تحاول أن تتدبر آيات كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، تسعى جاهدا في العمل به، تصحبه وتصحب أهله، تصحب قراء الحافظين له والعاملين به والمتمسكين به، توالي أولياء، توالي أولياء الوحي وهم الأنبياء والملائكة والعلماء والقراء وطلاب العلم، تواليهم المحبة في هذا الوحي. هذا هو الاستغناء به، أن تعيش وأن تعطيهم من حياتك وأن تمكن له من عمرك. وضد ذلك أن تستغني عن أعدائك وأن تعادي أعداء الوحي، أن تبتعد عن ضده. وقد جعل الشيطان الإله حربا على القرآن، فمن أحب كلام الله أبغض الرداء ولا ضد ولا يجتمعان في قلب عبد، محبة القرآن ومحبة بالذات الشيطان. وأن تبغض أعداء وأعداء الوحي ما أكثرهم في زماننا الذين يبغض كالغرم فيه، كما قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهم يلغون فيه في كل سبيل، يصدون عنه، يهجمون في ثوابت الإسلام، ومرادهم الصرف عن القرآن، لكنهم لا يستطيعون أن يمسكوا بذلك، فيهجمون في ثوابت الدين بنحو تشديد الخطاب الديني دارا، وبنحو تضييع السنة بما يشوب أثارا. ومرادهم كتاب الله، مرادهم هذا القرآن، يسمون العلمانيين، يسمون التمويليين، يسمون الطلائعيين، يسمون الملحدين وغير ذلك من أسماء، وكلهم من حزب الشيطان، وكلهم مع يهود أعداء الوحي وأعداء من نزل به، كما كانوا يوصفون بذلك، يقولون عن جبريل عليه السلام الروح الأمين الذي نزل بالكتاب المبين، يقولون عنه هم عدونا من الملائكة. أرأيت عداوة هي أقرب من هذه العداوة، يعادون الهدى والرشاوة، يعادون الهداية، يعادون النور الذي يأخذ بأيديه إلى السعادة الأبدية. فيا أيها المسلمون عباد الله، أعملوا عقولكم فيما خلقت له، واتقوا الله رب العالمين في جوارحكم، استعملوها في عبادة الله وفي الانتفاع بهذا القرآن العظيم.